أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة اقضوا إلي ولا تنظرون إن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. كذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ذلك نطبع على قلوب المعتدين. علوم القرآن قصص الأحداث والرسل مع أمم وكل نقص عليهم من أنباء الرسل ما يثبت به القرآن وجاء في هذه الخطوة من عظة وذكرى للمؤمنين وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبل الله تعالى يذكر قصة الأنبياء وفي ذلك النافع للرسول في تسريع للرسول والمؤمنين لما يلحقهم من الأذى. ولقد كذبت رسل من قبل وصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم ولا مبدل لكلام الله. وبعد في هذه السورة سورة يونس بعد عرض بمعاني كثيرة والتنبيه الحياة القومية وهذا الأمثال الدنيا والآخرة وذكر مواقف المشركين وأقوالهم يقول الله اتل عليهم اقرأ عليهم نبأ نوح الله يأمر نبيه أن يقص عليه خبر نوح ويذكر في هذا الموضع نبأ نوح مع قومه في إيجاز وفصل ذلك في سورة نوح سورة من أولها إلى آخرها سورة نوح فيها تفصيل في بداية الدعوة ومواقف التوحيد ومنتهى إليه الأمر. قتل عليهم نبأ نوح هو أول رسل أرسله الله إلى أهل الأرض لما حدث الشرك في قومه دخلوا آلهة من دون الله خمسة من الصالحين صوروا صورهم ثم عبدوه وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق قتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي فتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت يا بشق عليكم واستعظمتموه دعوتي لكم إلى عبادة الله وعدا وترك عبادة الله سواء إن كان الخبر عليكم مقام وتوكيل إلى غير الله فأنا متوكل على الله افعلوا ما شئت اللي توكلت على الله ربي وربي إن كان الخبر عليكم مقام وتوكيل إلى غير الله فأعلموا عليكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه اجمعوا كل ما في عندكم من القوة ومن الإخبار ومن المتعاون كان في الله كان في فعل الله فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم قضوا إلي ولا تمروا لا تمرون فاجوا هاتوا معنا وكان تحد لهم وهذا من الآيات الدالة على صدق الرسول أن يقف هذا الموقف الصلب الصعب أمام أمة عافية قال إن توليتم وأعرضتم عن تستجيبوا لدعوتي إن توليتم فما تعبدون من أجل إلا على الله وهذا سبيل الرشد وأتباعه يريدون إصلاح الخلق وسعادة الخلق لا يريدون منهم جزاء ولا كفراء لا يريدون منهم أجرا على دعوتي فما فاتكم من أجر إلا إلا إلا هذه كلمات الرسل قل قال وأمرت أن أكون من المسلمين وهذه الآية وأمثال تدل بها على أنهم ورحمة في حقهم قل لهم موبخا على هذا القول الفاسد الله أذن لكم أما لله تفترون ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أن يفعل الله بهم من النكال ويحل بهم من العقاب قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة إن الله لذو فضل على الناس كثير وذو إحسان جزيل ولكن أكثر الناس لا يشكرون إما أن لا يقوموا بشكرها وإما أن يستعينوا بها على معصي وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به على عباده وقليل منهم الشاكر ولكن أكثر الناس لا يشكرون إما أن لا يقوموا بشكرها وإما أن يستعينوا بها على معاصيه وهذا أقبح وإما أن يحرموا منها وإما أن يحرموا منها عقوبة لهم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد ومن ذلك سلب النعم ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة الأنعام على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويردوا ما من الله به على عباده